بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال في مبحث التخصيص من كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى المسألة السادسة في التخصيص بالسبب ومذهب الراوي. التخصيص بالسبب هو ما سنبدأ الحديث عنه في لقائنا هذا. إذا جاء اللفظ عاماً وكان هذا اللفظ على الرغم من عمومه واردا على سبب خاص، فهل يحمل على ظاهر اللفظ فيكون عاما، أم يكون خاصا بالسبب الذي نزل هذا اللفظ العام من أجله أو ورد هذا اللفظ العام من أجله؟ ذكروا في هذا خلافا، فذهب جمهور العلماء إلى أن العام يحكم بظاهر عمومه بناء على الأخذ بظاهر اللفظ، وأن السبب لا يعارض العام فلا يخصصه، وإنما ينظر في هذا إلى اللفظ، لأن اللفظ هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهو الشارع، ولا يؤخذ الحكم من سؤال الصحابي أو من واقعة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنه يقتصر في هذا اللفظ العام على السبب الذي ورد من أجله، فلا يشمل هذا اللفظ العام غير ما ورد السبب من أجله. طيب، هنا السؤال، هل بقية الأفراد الذين يشملهم هذا اللفظ العام حكمهم يختلف عن حكم ما ورد اللفظ من أجله، أم أن الحكم واحد؟ فالجواب أن الحكم واحد، ولكن اختلف سبيل الوصول إلى هذا الحكم. فعلى قول الجمهور يوصل إلى هذا الحكم من خلال اللفظ العام، وعلى قول بعضهم يوصل إلى ما ورد السبب من أجله باللفظ، وإلى غير ما ورد السبب من أجله بالقياس أو بدخوله تحت الحديث الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. وقد قلنا إن هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، ولكن قد ورد ما يفيد معناه. فإذن لا مناص من الأخذ بما تفيده عمومات هذه الآيات أو الأحاديث من دلالتها على جميع الأفراد الذين تشملهم هذه العمومات، إما من طريق اللفظ أو من طريق المعنى والقياس. فلا يصح بحال من الأحوال أن نتشبث بهذه المسألة في إبطال عمومات الآيات والأحاديث التي وردت على سبب خاص، بحيث نقول إن هذه الآيات والأحاديث وردت على سبب خاص فلا يشمل حكمها غيرها، فنصل بذلك إلى تاريخية النص القرآني أو تاريخانية القرآن، فنجمد النص من أن يصل إلى الأفراد الذين تشملهم عموماته، وهذا فيه إبطال لكثير من الأحكام الشرعية. آية الملاعنة وردت في هلال بن أمية حينما قذف زوجته بشريك بن سحماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، الله يعلم أني بريء، ولا ينزلن الله في حقي شيئا. فأنزل الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات. هذه آية الملاعنة وردت في سبب خاص، وقيل إنها وردت في ثبت أيضا أنها وردت في عويمر العجلاني، ولا مانع من تعدد سبب النزول. فهل هذه الآيات التي وردت بلفظ عام والذين يرمون أزواجهم، لم تأتي الآية لتقول وما رمى هلال به زوجته فإن حكمه كذا وكذا، وإنما جاءت الآية فقالت والذين يرمون أزواجهم، وألفاظ الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم والذين، وجاءت بلفظ يعني يدل على العموم والجمع والذين يرمون، حتى لم تقل والذي يرمي مع أنها تدل على العموم، بل قالت والذين يرمون زيادة في تأكيد العموم لفظا ومعنى، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية. فالآية شاملة لهلال بن أمية وزوجته ولغيرهما ممن يحصل بينهما مثل ما حصل بين هلال وزوجته. فكذلك الحال في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإنها نزلت في رجل سرق رداء صفوان ابن أمية. طيب، فهل الآية هذه ذات اللفظ العام السارق المفرد المعرف بأل التي للاستغراق، هل هذه الآية ذات اللفظ العام لا تشمل إلا الرجل الذي سرق رداء صفوان ولا تشمل غيره، فغير ذلك الرجل لا تشمله هذه الآية فنجتهد في إبداء حكم يناسب حاله؟ ليس الأمر كذلك باتفاق الأمة. وهنا قد جاءت قرينة تؤكد التعميم وهي زيادة والسارقة، ولذلك قال فإن وردت في جمع الجوامع قرينة للعموم فأجدر، إذا جاءت قرينة تؤكد على العمومة فأجدر أن يتبع العموم، وإن جاءت قرينة أيضا تبين أن المراد من هذا اللفظ العام الخصوص أو التخصيص فتتبع القرينة. ولكن البحث فيما إذا لم ترد القرينة بتعميم أو تخصيص فيكتفى بالعموم نظرا لظاهر اللفظ، وإلا فإننا لو قلنا نعمل بالخاص نعمل بهذا العام في السبب الخاص الذي ورد من أجله ولا نعمل به في غيره، فإننا سنبطل بذلك كثيرا من الآيات والأحاديث التي وردت بلفظ عام على سبب خاص. نسب القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن هذه النسبة لا تصح كما بين ذلك الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. وأفاض في هذا الإمام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، وقد قال الإمام فخر الدين في كتابه مناقب الشافعي معاذ الله أن يصح هذا النقل عنه، لأنه قد نسب بعضهم كالإمام الحرمين القول بذلك إلى الإمام الشافعي، ونسب القول بذلك إلى أبي حنيفة، ولا يصح ما نسبه لا إلى الشافعي ولا إلى أبي حنيفة، بل كتب الحنفية والشافعية وما ورد أيضا من كلام للإمام الشافعي رحمه الله في الأم يؤكد أن الأسباب لا تصنع شيئا إنما تصنعه الألفاظ. فهذا النقل عن الإمام الشافعي يؤكد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الإمام فخر الدين الرازي معاذ الله أن يصح هذا النقل عنه، كيف وكثير من الآيات نزل في أسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي بأنها مقصورة على تلك الأسباب؟ والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد أنه يقول بأن دلالته على سببه أقوى، لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجوز أن لا يكون اللفظ جوابا عنه ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة أو إلا تأخر البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلك وقال دلالته على سبب النزول أضعف، وحكم بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطئها ما لم يقر بالولد. أصل هذه المسألة حديث الصحيحين عن عائشة في الطفل في ولدي وليدتي زمعة، وليدتي زمعة، كان لزمعة وليدة أما ولدت ولدا، اختصم في هذا الولد عبد بن زمعة، ابن زمعة واسمه عبد، اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: يا رسول الله، إنه ابن أخي عتبة، عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، أنه ابنه. قال: ترى فلان، أنا يعني بالحرام يعني طبعا في الجاهلية، عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: إنه أخي وابن أبي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي، هذه الأمة أمة والدي. عبد بن زمعة يقول: هذه الأمة أمة والدي زمعة، فكيف يكون هذا الغلام ابنا لعتبة بن أبي وقاص؟ هذا الغلام ولد وليدة أبي، ولد على فراش أبي، إنه أخي. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أخ لعبد بن زمعة، وقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، هذا الحكم ما الذي يفيدنا؟ يفيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بأن الأمة مستفرشة كما أن الزوجة مستفرشة، يعني تكون فراشا، وينسب الولد إليها كما ينسب الولد إلى الزوجة التي تكون فراشا لزوجها، لأن هذا هو سبب ورود هذا الحديث. سبب ورود هذا الحديث الحكم في ولد وليدة زمعة، وهي أمة، وليدة يعني أمة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، فأثبت الفراش للأمة. أبو حنيفة رحمه الله قال: الفراش خاص بالزوجة ولا يكون الفراش لأمة. فرد عليه الإمام الشافعي رحمه الله وقال: كيف هذا؟ أنت أخرجت سبب ورود الحديث من أن يشمله اللفظ العام، مع أن دخول صورة السبب في حكم العام يجب أو ينبغي أن يكون قطعيا، إنما الخلاف في غير صورة السبب. أما صورة السبب التي ورد العام من أجلها فدخولها في حكم العام قطعي، كما أن الآية التي وردت في الملاعنة تشمل عويمران أو هلال بن أمية وزوجه قطعا، والخلاف في شمولها لغيرهما بحسب الخلاف الذي ورد. فإذا ففهم بعض الناس هكذا، يقول إمام فخر الدين الرازي قال: فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب، وأكد على دخول صورة السبب في حكم العام، وأطنب في الدلالة في أن الدلالة عليه قطعية كدلالة العام عليه بطريق العموم وكونه واردا لبيان حكمه، فتوهم المتوهم أنه يقول إن العبرة بخصوص السبب، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل بذلك. والشافعية في جلهم وأكثرهم نسبوا القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلى الإمام الشافعي، كما قاله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان في الأوسط وابن السمعاني وذكر في القواطع أن عامة الأصحاب يسنده إلى الشافعي. واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان، وقال الأستاذ أبو إسحاق وابن القشيري وإلكي الطبري والغزالي إنه الصحيح. وبه جزم القفال الشاشي في كتابه فقال: والأصل أن العموم له حكم إلا أن يخصه دليل، إلى آخر كلامه. وقال القاضي ابن كج في كتابه في الأصول: ذهب عامة أصحابنا إلى أن الحكم لللفظ. وبه قال أبو حنيفة وهو مذهب الشافعي: قال نصا والأسباب لا تصنع شيئا وإنما الحكم للألفاظ. وقال قوم من أصحابنا: إن الحكم للسبب. وادعوا أن ذلك مذهب الشافعي لأنه قال في قوله إنما الربا في النسيئة إنه خرج عن سؤال السائل لأنه سأل عن الربا في الجنس انتهى. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا والحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية والعراقيين، إسماعيل القاضي والقاضي أبي بكر وابن خويز منداد وغيرهم، وقال إنه الصحيح عندي انتهى. وقال القاضي في التقريب إنه الصحيح. وقال الباجي: روي عن مالك المذهبان. وقال القاضي أبو بكر: روي عن الشافعي المذهبان، إلى آخر الكلام. ثم يقول الإمام الزركشي: والصحيح عنده القول بالعموم وفروع مذهبه تدل عليه، إلى آخر كلامه. فحاصل ما سبق ذكره أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذا هو قول الجمهور، وأن نسبة ذلك إلى الشافعي وأبي حنيفة باطلة لا تصح، وأن هذا وأن القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لا يمنعون دخول باقي الأفراد في حكم العام بالقياس. والذي بيّن ذلك في الحقيقة الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان، أجاد وأفاد في بيان هذه المسألة، ونقل ذلك عنه بعبارة جيدة ماتعة الشيخ العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان. واستفاد منهما الدكتور محمد سالم أبو عاصي في كتابه أسباب النزول تحديد مفاهيم ورد شبهات، لأن العلمانيين وأشباههم من الزنادقة يدعون أن في المسألة خلافاً، وأنهم سيتبنون القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. فنقول: حتى القائلون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ قائلون بأن هذه الأحكام تشمل غير من وردت الآيات والأحاديث بناء من أجلهم، بناء على القياس، بناء على القياس، وأخذا بمعنى ما ورد: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. الآن سنقرأ التفصيل الوارد في هذه المسألة. اشتهر بين العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الذي اشتهر بينهم يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان. ف النص الذي ورد عاما إما أن يكون قد ورد جوابا لسؤال أو ابتداء على واقعة، يعني بما نعبر عنه تعليقا على واقعة. فإن ورد ابتداء على واقعة النص العام، إما أن يرد ابتداء هكذا من غير أن تكون له صلة بسبب أو بواقعة، فيحمل على عمومه بلا خلاف، وإما أن يرد تعليقا على واقعة أو جوابا لسؤال. إن ورد تعليقا على واقعة فإما أن توجد قرينة تدل على العموم فيحمل على العموم، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن زيادة والسارقة تدل على العموم، لأن الآية وردت تعليقا كما نعبر عنه في عصرنا على سرقة رجل رداء صفوان ابن أمية. وإما أن لا توجد قرينة تدل على العموم، فيكون اللفظ إما واردا بالألف واللام أو بأل، فيكون حينئذ للعهد، يكون حينئذ مرادا به الخصوص وتكون العهدية هنا. وإما أن يكون واردا بغير الألف واللام بغير أل، فهذا هو موضع الخلاف، كما لو قيل أيما إهاب دبغ فقد طهر، بناء على قصة شاة ميمونة، مر بشاة لميمونة أو بشاة لمولاة ميمونة، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، إنما حرم أكلها، الميتة حرم أكلها. لو قيل بناء على هذه الواقعة أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا يكون موضعا من مواضع الخلاف. طيب، اللفظ العام إما أن يرد ابتداء تعليقا على واقعة أو أن يرد جوابا لسؤال. هذا الجواب إما أن يستقل بنفسه عن السؤال أو أن يكون تابعا للسؤال لا يستقل بنفسه عنه، لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها إلا إذا أورد مع السؤال. فإن كان لا يستقل عن السؤال فحكمه حكم السؤال، تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، فيكون تابعا للسؤال في عمومه إن كان السؤال عاما، ويكون تابعا للسؤال في خصوصه إن كان السؤال خاصا. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل في حينما قال أينقص، حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر، سئل رسول الله عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله، الرطب إذا جف ينقص. فقال فلا إذن، هذا جواب السؤال، والسؤال ورد عاما في بيع الرطب بالتمر، فيشمل كل بيع للرطب في التمر فيكون محرما إلا في العرايا. طيب، إذا كان السؤال خاصا فيكون الجواب خاصا، كما لو قيل يا رسول الله توضأت من ماء البحر أيجزئ ذلك؟ فقال أجزأك ذلك. فهنا سأل عن أمر خاص، توضأت من ماء البحر، فقال أجزأك ذلك، فيكون الجواب خاصا كما أن السؤال خاص. طيب، فإن كان الجواب يستقل بنفسه عن السؤال فإما أن يكون الجواب أخص من السؤال أو مساويا للسؤال أو أعم من السؤال. فإن كان الجواب مساويا للسؤال فهذا جائز وواضح لا إشكال فيه، وإن كان أخص من السؤال فاختلف العلماء هل يصح وروده أو لا يصح، فنفى بعضهم صحته لمنافاته البلاغة ولأن فيه تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، لأنه مثلا سأله ما حكم من أفطر في رمضان؟ فأجابه من جامع في رمضان فعليه كفارة. السؤال عن حكم من أفطر، الإفطار أعم من أن يكون إفطارا بالجماع ومن أن يكون إفطارا بغير الجماع كالأكل والشرب، فجاء الجواب خاصا والسؤال عاما، جاء الجواب خاصا بالمجامع وكان السؤال عاما يشمل المجامع وغيره. فهل يصح مثل هذا أن يكون السؤال عاما ويكون الجواب خاصا؟ نفى ذلك بعضهم وأجاز ذلك بعضهم بشروط أن يكون أن لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، أن لا يكون أن يكون السائل من أهل الاجتهاد وأن يرد في الجواب ما يرشد السائل إلى الاجتهاد. أما إذا خلا ذلك من هذه الشروط فلا يصح أن يرد الجواب خاصا والسؤال عاما. طيب، إذا كان الجواب أعم من السؤال، فهذه هي الصورة التي وقع فيها الخلاف. قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. الجواب أعم من السؤال. قالوا: يا رسول الله، سئل رسول الله عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والكلاب والنتن ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. السؤال عن خصوص بئر بضاعة، والجواب عام عن كل ماء، سواء كان بئر بضاعة أو غير بئر بضاعة. فهذا الذي جرى فيه الخلاف. فإذا موضع الخلاف محصور في صورتين: الصورة الأولى فيما ورد ابتداء في واقعة وليس فيه أل ولا قرينة تدل على العموم، والصورة الثانية فيما ورد جوابا لسؤال فيما ورد جوابا أعم من السؤال الذي سئل عنه. طيب، في صورة أخرى، توجد صورة أخرى، وهي صورة ما إذا سأل السائل عن شيء فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء وأضاف إليه أمرا غيره، كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. هذا هو الجواب المتعلق بالسؤال. ثم أضاف شيئا آخر وقال: الحل ميتته. هذا أمر لم يرد السؤال عنه، وجاء بلفظ عام، فهل يحمل على العموم؟ الجواب: نعم، يحمل على العموم من غير خلاف. الخلاف وارد في العموم الذي ورد على السبب جوابا عن السؤال أو تعليقا على واقعة وقعت على واقعة معينة. أما العموم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الفائدة فيحمل على عمومه من غير خلاف. الآن نقرأ ما قاله الشيخ محمد أبو النور رحمه الله. قال: إذا ورد الكلام جوابا عن سؤال ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى أن يكون الجواب غير مستقل عن السؤال، بل يكون السؤال مقدرا في الجواب، ولا خلاف في هذه الحالة بين العلماء في أن الجواب يكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص. فالعموم مثل قوله عليه السلام لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر وسؤالي، فقال هون: فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا إذن. رواه هذا الحديث، رواه الأربعة أصحاب السنة الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. فإن الجواب يكون عاما، وبذلك فلا يجوز بيع الرطب بالتمر في جميع الأحوال، فيعم كل بيع وارد للتمر على الرطب، إلا ما ورد الدليل بإخراجه وهو العرايا. طيب، وأما الخصوص، مثال الخصوص مثل أن يقول السائل: توضأت بماء البحر، ويقصد معرفة حكم وضوئه هذا، فيقول له المجيب: يجزئك. فإن الجواب خاص بالسائل فلا يتعداه إلى غيره. الحالة الثانية أن يكون الجواب مستقلا عن السؤال. إذن الحالة الأولى أن يكون الجواب تابعا للسؤال، ف فيكون حكمه حكم السؤال عموما وخصوصا. الحالة الثانية يكون الجواب مستقلا عن السؤال، وتحت هذه الحالة ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الجواب تابعا للسؤال من غير زيادة ولا نقصان، وفي هذه الصورة يكون الجواب تابعا للسؤال عموما وخصوصا. إن كان السؤال عاما فيكون الجواب عاما، وإن كان خاصا فيكون خاصا. ضرب الإمام المحلي مثلا لذلك، قال: كأن يقال لمن قال جامعت في نهار رمضان ماذا علي، يقول جامعت في نهار رمضان ماذا علي، فيقال له عليك كفارة كالظهر. السؤال كان خاصا بالسائل فجاء الجواب خاصا بالسائل، وإذا كان السؤال عن الجماع فجاء الجواب خاصا بالجماع. لو قال من أفطر فعليه كفارة لما كان داخلا في هذه الصورة، بل كان داخلا في الصورة الثالثة. ولكن هنا الجواب على قدر السؤال، كما نقول جاء الجواب مساويا للسؤال. السؤال عام فجاء الجواب عاما، السؤال خاص فيأتي الجواب خاصا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الجواب أخص من السؤال، وقد اختلف العلماء في صحة هذا الجواب وعدم صحته. فمن ذهب إلى عدم صحته قال إن هذا مناف للبلاغة، وقالوا إن فيه تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. ومن أجاز صحته قالوا إن هذا جائز، لا إشكال فيه، ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمختار عند بعضهم التفصيل، فقال إن كان في الجواب ما يشعر بالباقي، وكان السائل من أهل الاجتهاد أيضا، وعنده من الوقت ما يسع الاجتهاد، لأنه ربما يكون في الجواب ما يشعر ويكون السائل من الاجتهاد، ولكن الوقت ضاق عليه، لأن الاجتهاد أحيانا نحتاج إلى إعمال الذهن وترداد الفكر في الاحتمالات ومعاودة النظر، وهذا ربما يستغرق أحيانا ساعة وساعات، وأحيانا يستغرق أياما. نعم. قال فإن كان في الجواب ما يشعر بالباقي، وكان السائل مجتهدا وعنده من الوقت ما يسع الاجتهاد، صح الجواب بالأخص، وإلا كان ذلك غير جائز. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، حرام. مثال الأخص: سئل شخص عن حكم الإفطار، هو أولا مثل هذا لم يرد، يعني لذلك يخترعون مثالا، ما ورد في الأحاديث مثال لذلك فاخترعوا مثالا للتوضيح والبيان. سئل شخص عن حكم الإفطار في نهار رمضان، فأجاب بقوله من أفطر بجماع فعليه، يعني لو قال من جامع فعليه الكفارة، فالسؤال عام عن كل مفطر أو مفطر، عن كل مفطر، فالسؤال عام عن كل مفطر، والجواب خاص بالفطر بالجماع. الصورة الثالثة أن يكون الجواب عاما والسؤال خاصا، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين إجمالا، هناك أقوال أخرى لكن هذان القولان هما أهم ما قيل في هذه المسألة. القول الأول وهو لجمهور الشافعي، بل هو لجماهير العلماء شافعية وغير شافعية، ويعني جماهير العلماء من المذاهب الأربعة على اختلاف مستوياتهم، فقهاء وأصوليين ومحدثين وغير ذلك يختاروا، ولذلك تجد هذا منتشرا في الكتب بكثرة بحيث لا يحصى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يستعملها المفسر والمحدث والفقيه والأصولي واللغوي وغيرهم من العلماء. إذن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فخصوص السبب لا يخصص العام، بل العام يعمل به في السبب وفي غيره. وهذا هو المعروف عن الشافعي رضي الله عنه، واختاره البيضاوي. القول الثاني أن خصوص السبب يخصص العام ويجعله مرادا به هذا السبب بخصوصه، فلا يعمل بالعام على عمومه. وهذا القول لأبي ثور والدقاق والقفال من الشافعية، ونقل عن مالك مع أن مذهبه قائم على غير هذا، لكن نقل. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، يعني إذا لو كان هذا صحيحا عن مالك لما خلفه المالكية، ولكن المالكية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن نقل الله يعني ولا نقل هكذا بالتضعيف. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن بئر بضاعة فقيل أنا توضأ من بئر بضاعة، الراوي يبين يعني ما مغزى السؤال فيقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي مما ذكر ومن غير ما ذكر. وهذا الحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وقال حسن، ورواه النسائي وأبو داود وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. لكن لفظ خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه لم أجده، ولم يجده أيضا بعض الباحثين في شيء من كتب الحديث، لكن الموجود إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو كاف يعني في صحة المثال وفي إفادة الحال. قال وقوله مثال ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في شاة مولاة ميمونة وقد مر عليها فوجدها ميتة، قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وقالوا يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث بهذا اللفظ أيما إهاب دبغ، أي من ألفاظ العموم، أي من ألفاظ العموم، فأيما إهاب، أي إهاب دبغ فقد طهر، هنا هذا من الشرط، من أي الشرطية، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب الآن هذا اللفظ من ألفاظ العموم بهذا الحديث، بهذا اللفظ رواه الترمذي، وأما مسلم فرواه عن ابن عباس بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر أو طهر، يعني طهر أيضا صحيح، هي بالفتح أفصح، بالفتح أفصح، فقد طهر، لكن احنا مشينا على المشهور. طيب إذا هذا هذان مثالا، الحديث ورد جوابا عن شاة خصوص إهابي جلد شاة ميمونة، هذا السبب، ولكن اللفظ عام أيما إهاب، شاة ميمونة وغير شاة ميمونة. طيب أيما إهاب أيضا يشمل الشاة وغير الشاة من الأنعام، ويشمل الأنعام وغير الأنعام، وعندنا أن جلود الميتة تطهر بالدباغ لحموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. طيب إذن خصوص السبب لا يعارض العام، ليس بينهما معارضة، ليس بينهما منافاة حتى يقال بأن السبب مخصص لعموم اللفظ. استدل جمهور الشافعية بأن المقتضي للعمل بالعام على عمومه موجود، وهو شمول اللفظ للسبب وغيره وضعا، والمانع منتف. كيف؟ لأنه ليس بين السبب والعام منافاة لإمكان العمل بالعام في السبب وفي غيره. ومتى وجد المقتضي الذي هو عموم اللفظ وانتفى المانع وهو التعارض بين السبب والعام، وجب العمل بالعام على عمومه لوجود المقتضي السالم عن المعارض. فخصوص السبب لا يعارض العام، وكل ما لا يعارض العام لا يخصص. فخصوص السبب إذن لا يخصص العام. إذن خصوص السبب لا يعارض العام، قياس منطقي من الشكل الأول. خصوص السبب لا يعارض العام، وكل ما لا يعارض العام لا يخصصه. فخصوص السبب لا يخصص العام. أما المقدمة الأولى خصوص السبب لا يعارض العام، فلأنه لا منافاة بينهما، لأن المعارضة فرع المنافاة. متى تقع المعارضة؟ إذا وقع التنافي بين المدلولين، فلا منافاة بينهما. لماذا؟ لإمكان إعمال العام في صاحب السبب وفي غيره. فقد عملنا إذن بالسبب وعملنا بالعام. إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعمل به في السبب في بئر بضاع ويعمل به في غير بئر بضاع. طيب، ويعمل به في غير الآبار كماء البحار وماء السماء. وأما المقدمة الثانية كل ما لا يعارض العام لا يخصصه، فلأن المخصص لا بد أن يكون معارضا للعام، وإلا لزم ترك العمل بالظاهر، ترك الظاهر وهو العموم لغير معارض، وهذا ممنوع. لا يجوز أن تترك العمل بالعموم إذا لم يكن هناك ما يعارض هذا العموم. يجب أن يعمل بالعموم حتى يرد ما يعارض هذا العموم من مخصص، ويجب أن يعمل بالظاهر حتى يرد ما يحملك على العمل بالمرجوح من خلال ما يسمى تأويلا عند الأصوليين. فثبت إذن أن خصوص السبب لا يخصص العام وهو المطلوب. قال: واستدل أبو ثور ومن معه بأنه لو لم يكن العام مقصودا به السبب بخصوصه لكان ذكر السبب معه لا فائدة فيه، بل يكون عبثا، والعبث من العاقل ممنوع فضلا عن الشارع. يقول إن ورود العام مقصودا، إن ورود العام على سبب يجعل لهذا السبب فائدة، وهذه الفائدة هي تخصيص هذا العام. وإلا لو لم نقل بتخصيص السبب للعام فقد جعلنا ورود السبب وعدم وروده سواء، فكان وروده عبثا، والعبث يتنزه الشارع الحكيم عنه. نوقش هذا بأن الفائدة لا تنحصر فيما ذكرت يا أبا ثور، فهناك فوائد أخرى من ذكر السبب. فمن ذلك بيان أن السبب داخل في العام قطعا، كما ذكرنا من حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص. فالسبب داخل في العام قطعا، فلا يجوز إخراجه بعد ذلك عنه بقياس أو غيره، لأن دخول السبب في العام مقطوع به. لماذا؟ وإلا لزم خلو الجواب عن السؤال، فيلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة وخلو الجواب عن السؤال ممنوع. يعني لا يصح أن يسأل الشارع الحكيم فيأتي بجواب خال عن السؤال، يجيب عن شيء آخر لا علاقة له بالسؤال، لا من قريب ولا من بعيد. مع وجود ما يقتضي سرعة الإجابة عن هذا السؤال لتعلق هذا السؤال بأحكام شرعية، هذا غير أسلوب الحكيم، يسألونك عن الأهلة، يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر، هذا سؤال يتعلق بأمر كوني لا بأحكام عملية تتعلق بأفعال المكلفين. إذن هناك فائدة غير ما ذكرته يا مولانا يا أبا ثور من إيراد السبب مع العام، ولو لم يذكر هذا السبب لجاز إخراجه عن العام بدليل يقتضي الإخراج، لأن وهذا ما فعله أبو حنيفة حينما اجتهد فأخرج الأمة من الفراش، قال لأن العام قابل للتخصيص وأي فرد من أفراده محتمل لأن يكون غير مراد من العام، فلما جاء العام على سبب قطع ذلك الاجتهاد، منع ذلك من أن يجتهد في صورة السبب، فصارت صورة السبب داخلة في العموم قطعا. وهناك فوائد أخرى، أن معرفة سبب النزول سبب قوي في فهم الآية، وفي علوم القرآن ذكروا أمثلة على ذلك، من ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقد أشكل هذا على عروة بن الزبير وهو من هو فقها وفهما وحديثا، فسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وقال إنه يعني إذن لا حرج علينا أن لا نطوف، من ترك الطواف فلا حرج، من ترك الطواف بين الصفا والمروة، من ترك السعي بين الصفا والمروة فلا حرج عليه، فقالت لو كانت كما تقول لكان ينبغي أن يقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت له سبب ورود نزول هذه الآية، وأنه كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، وكان المشركون إذا سعوا تمسحوا بهما، فلما ظهر الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر السعي بين الصفا والمروة في القرآن كما ذكر الطواف بالبيت في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، فنزلت الآية لنفي هذا الحرج. وقيل إن السبب أن بعض الأنصار كانوا يهلون لمناة الطاغية عند المشلل، فكان من أهل منهم لمناه يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة تعظيما لها، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التحرج، فأنزل الله الآية لرفع الحرج. وقد جاء بهذا السبب الأول والسبب الثاني الروايات الصحيحة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. نعم، فإذا هذه الآية نزلت لرفع الحرج لا للسماح بترك الطواف. قال ويعني وقد تأكدت فرضية السعي بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم، قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، سن يعني شرع وفرض. وهناك أمثلة أخرى، فإذا سبب النزول معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وهناك فوائد أخرى لمعرفة سبب النزول، يعني نكتفي بما ذكرناه كي لا يطول بنا الكلام. قال فائدة، نقل الآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين أن الشافعي يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وقد ناقش الإسنوي هذا وأثبت أن الشافعي لا يقول بذلك، بل يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واستند في ذلك إلى عبارة الإمام الشافعي في كتاب الأم حيث قال ولا يصنع السبب شيئا إنما يصنعه الألفاظ، وقال وإذا لم يصنع السبب شيئا في نفسه لم يصنع لما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل. فإن ظاهر قوله ولا يصنع السبب شيئا إنما يصنع الألفاظ أن السبب غير مؤثر وإنما المؤثر اللفظ فقط، ويعضد ذلك قوله لم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم، فإن معنى هذا أن السبب لا يمنع اللفظ من أن يعمل بما اشتمل عليه من الحكم. وهذا صريح في أن العبرة عنده بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم بين الإسنوي ما استند إليه الناقلون في نقلهم، وأن هذا محض توهم، مستندا في ذلك إلى ما قاله الإمام الرازي، وحاصله أن الشافعي يرى أن الأمة إذا اتخذها السيد فراشا له ثم أتت بمولود فإن هذا المولود يلحق بالسيد سواء أقر به أو لم يقر. وحجته في ذلك قصة عبد بن زمعة حينما اختصم مع سعد بن أبي وقاص في مولود أتت به جارية أبيه زمعة، فكان سعد يقول هو ابن أخي عهد إلي أنه منه، وعبد بن زمعة يقول هو أخي ولد على فراش أبي، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال والولد للفراش والعاهر وللعاهر الحجر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة. فلما خالف أبو حنيفة رضي الله عنه في هذا الحكم وقال إن الولد لا يلحق بالسيد إلا إذا أقر به، وجعل الفراش في الحديث خاصا بالزوجة الولد للفراش دون الأمة، اعترض الشافعي على ذلك بأن الحديث قد ورد على سبب خاص وهو الأمة دون الزوجة، ففهم إمام الحرمين وتبعه في ذلك الأحمدي وابن الحاجب من هذا الاعتراض أن الشافعي يقول بخصوص السبب والواقع ليس كذلك، بل مراد الشافعي من هذا الاعتراض أن العام إذا ورد على سبب خاص كان السبب الخاص داخلا في العام قطعا ولا يصح إخراجه عنه. والحديث السالف ورد على سبب هو الأمة دون الزوجة فكانت الأمة داخلة في الفراش قطعا، فكيف يصح لأبي حنيفة أن يخرجها عنه ويقول إن الأمة لا يلحق ولدها بالسيد إلا عند الإقرار؟ كيف يصح هذا؟ الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى أورد هذا واعتذر لأبي حنيفة، قال رحمه الله إنه ما فائدة سبب النزول؟ فقال فائدته معرفة أسباب التنزيل والسير والقصص واتساع علم الشريعة، وأيضا امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد. ولذلك غلط أبو حنيفة رحمه الله في إخراج الأمة المستفرشة من قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، والخبر إنما ورد في ولد وليدة زمعة، إذ قال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي أي ولد على فراشه، فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، فأثبت للأمة فراشا. وأبو حنيفة يقول الغزالي لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم. شوف يعني أبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة، بلغه قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. والمناسبة هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، ذكره السيوطي رحمه الله في الأحاديث الأزهار المتناثرة في الأخبار أو في الأحاديث المتواترة. وشرطه أن يكون قد رواه عشرة من الصحابة فما فوق، شرط السيوطي في المتواتر أن يكون قد رواه عشرة فما فوق. نعم. فاعتذر الإمام الغزالي رحمه الله للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله. بقي أن أقول إن الرد على العلمانيين بدخول بناء على القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وأن هذا لا يعني خروج باقي الأفراد من الحكم أو مغايرتهم في الحكم لصورة السبب، بل يدخلون بالقياس، قد نص عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله في كتابه أصول التفسير، ونقله عنه السيوطي في الإتقان. وهذا النص يعني في غاية الجودة، في كنز ثمين، لأن كثيرا من الأصوليين لا ينصون على هذا، فتنصيص ابن تيمية على ذلك كنز ثمين يحفظ ويعتنى ويقتنى. قال ابن تيمية ما ملخصه قد يجيء يعني كذا يقول: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، ذكر بعض الأمثلة، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه فلم يقل أو يعني أو لا يختص، فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.